الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله صدقت إليه فيما قلت وأدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. هكذا قتلنا قتل الإيمان والإسلام وفتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا الداعية الإسلامي فضيلة القارئ أحمد إبراهيم شعفان القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببلكين مركز الشنطة بمحافظة الغربية يطلب تليفونيا 040-547-3285. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.